أما ما طعنه في ربه سن الرمح حد الرمح حتى مات فإنه حلال. وبين صلى الله عليه وسلم أن إذا أكل الكلب فلا يؤكل به، لأن إذا أكل منه فإنه ما أمسك على نفسه، ما أمسك على صاحبه، فلا يؤكل إذا أكل منه. وسأله على آنية المشركين وعلى آنية الكتاب أن يستعجلوها، فلو وجدتم غيرها فلا تستعجلوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها، لأنها قد يكون فيها الخمر والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها استغسلها وأكل بها. وذبيحة الكتاب حل لنا، لأن الظاهر من طعامهم الحل أنهم ما يستعملوا فيه ما حرم الله، لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر أو لهم الميتات التي يستحلونها، إذا وجدها فليغسلها إذا احتاج إليها فليغسلها ويأكل فيها. وفي حديث ابن عمر دلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاثة، إما للصيد أو الماشية أو الزرع، ومن يصيد به السائل المعلم الكلب المعلم، وإما للحرب ليحمي المزرعة صاحب المزرعة، وإما الماشي للغنم يجمع الغنم حتى يحميها من الذئاب، هذا لا بأس، لا بأس باقتناء بصيد أو حرس أو ماشي كما روى أبو هريرة وغيره. أما اقتناؤه لغير ذلك فإنه ينقص الأجر كل يوم قراطان، قراط جزء من 40 جزءا من شيء، ومعنى أنه ينقص من أجره سهمان من 24 من أجل الذي يحصل له يوميا من صلاة وصيام وغير ذلك، يقول به نصف السدس. وعلى قول آخر القراط يكون سهم من 20، فعلى هذا إذا فاته سهمان من أجره يكون فاته العشر. المقصود أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث، هذا يقتني هذا لحرسة من الأبواب والقصور، لأنها غير داخلة في الثلاث، ينبغي أن تكون الثلاث إلا لهذه الثلاث. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من سهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من سهامة كذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من دهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رقايات القوم فعجبوا وذبحوا ونصبوا الخدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخدور فوفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فلد منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرا، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا ناق العدو غدا وليس معنا غدا إنا ناق العدو غدا وليس معنا غدا أفنزع بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والزهر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم وأما الزهر فمذى الحبشة. باب المضاحي. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث قد راجع الحديث حديث جليل عظيم قد اشتمل على فوائد، منها انه لا يجوز تعرض الغنيمه للجهاد الا بعد القسمه وان لولي الامر ليس للجند ان ياكلوا من الغنيمه ما شاءوا لا من الابل ولا من الغنم ولا من النقود، فيجب جمعها حتى تقسم بين الغنيمه. ولهذا لما ذبحوا بعض الابل والغنم انكر عليه صلى الله عليه وسلم وامر باكلاء الصدور، ثم قسم الغنيمه بينهم وعدل العشر من الغنم ببعيد كانها كانت متقاربه بالقيمه، فلهذا عدلها ببعيد بالقيمه. انه الضحايا والهدايا اما قد تعدل الذبح، الضحايا والهدايا اما بعد الذبح، ولكن في القيمه على حسب القيمه، البيع والشراء قسم الاضعاف على حسب القيمه. فلد منها بعيد ان شاء الله بعيد من الابل وعجزوا عن الامساك، فرماه بعض الذنوب بسهم حبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابل سواد كاوابل الوحش كاوابل الجود والنمو والذئاب من الوحوش الفريسه، ومن لد عليكم منها فاصنعوا بها كذا. يعني ما ترى من الابل والبقر والغنم ان تستطيع امساكه فانه يرمى من غير مصدر، ثم للنبل منذ بغيرها حتى يعقل يمسك يعامل معامل الصيد من الشعر لا الغذاء والوحول واشباهها من السيول مع الصادق كالاهلي صار حكمهم الصيد الى بدء اعترف على الناس وعزوا على المسافه يرمونه فان قتلوا حد فلا يقتلوا حيا ولا بعد فان قتلوا حتى اصابه روح فقتل بحد او اصابه رمي فقتل حد لان صارت على المعركه الطيبه. وفي من الفوائد قل ان له العشر غدا ثبت معنا مدى المدى التكاليف ومدى التكليف، فهل تدعو بالقصر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني ما اعتاد الدم وذكر ويكره الله عليه كله مكره من التكليف بالحجر الى احد بالقصر الى احد بالحجر الى احد لا فيصبح هذا المقام التكليف بالبعده كذا. ولهذا قال ما انهر الدم وذكر الله الركن ليس السن ركن، هذا المعنى ان وجود الجهل غير الشركين كالعجارة مثلا حد القوم او احشاد او قبر او غير هذا انه حد له الا العظم كان به اهليه وكان الناس على قبر وجوع العاكف ويذبحوا ونظروا الحضور قبل ان تقدموا غنيمه، فلما ذكروا الذي اقل غضب عليهم وانكر ذلك ونظر الحضور فاطفئت لانها فعل فيها لحم لم يكن به شرعا. هذا يدل على الفوائد، منها ان يجوز التعزيز بمثل هذا من اكفاء الحضور منع من الزحم الذي اغتصب، ومنها ان جواز ولي الامر مساعد الجيش اذا راى مصلحه حتى لا يعجل الناس حتى يطمئنوا بالسيف اذا كان وراءهم فلا يعجلوا، ولذلك يرى ضعيفهم حتى لا يعجلوا عليه فلا معنى، فان كانت ربما صار اهل الجيش وربما تقدم لهذه الحروب وربما كان بينهم قدامه قوم ووراءه قوم، فولي الامر يكون اصلح يقضى يكون امامهم فعلا ويقضى يكون خلفهم فعلا ويقضى يكون في وسطهم فعلا. قال فلد منها بعيد من الابل فطلبوه فأعياهم فتعبهم ما حضروا فرماه واحد بسهل بنبه فعصاه وانحبس لا تعطوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه البهائم هواتف من شوارب شوارب وحش تشبه الوحش من الرسول والنمور والذئاب وأشباهها، إذا ندت أفعلت ثم نبدا عليكم منها ان شرب عليكم منها فاصنعوا بها كذا من اول منذ الصيف يقول ما كالصيف. فان اصيب قتل حي وان اصيب حي ذبح. فاذا كان في المرضى يخشى موته منها ذبح. وفيه انه قال يا رسول الله ان ناكل العدو غدا افلا نذبح بالقصر وما عندنا سكاكين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندنا ربهم ونسخوا واحد يقول ليس السنه واضحه. ويبين لنا ان كل ما عندنا ربهم هو حديد او خشب او اي شيء كان له حد من غير الدم هذا كمن تحديد من حديد او قطره او خشب او حجر او غير ذلك الا السنه ولا يكون من حظه. فأما السن فعظم إلا على الجواب لا يتعدى. وأما الضوء فهو الحبكة فلا يتشبه بيمين الذبح يمين في الظهر. ولو أن نذبح الصعيد الرسول وأشياء لا يذبح الظهر يذبح السكين ولا يذبح الظهر ولا السن لا يعظ عليه السن ولا بعظم آخر ولا يذبح به بالأوصاف بعد أن النوعان لا بالسن ولا بغير من العظام ولا بالظروف فلا تذبح بغير ذلك ما لم حد من اهل الدم مع ذكر اسم الله عند الذبح وباسم الله. فان نسي ولم يسمي نسيانا لو جهلا حلت الذبيحه. ربنا لا تراضينا ان نسينا او اخطانا. اما ان يتعمد على انه اسم مشروع او يتعمد ولا يبان لا تحب الذبيحه. وفي حديث انس انه صرف ضحى بجرحين لما حين اقرنين ربحهما بيده لما وكبر ووضعهما على اصلاحهما. هذا يدل على شرعيه الرحيم ان يسمح للمسلمين ضحى كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. فانه ذبح احدهما عنه وعن اهل بيته وذبح الثاني عن وحد الله من امته عليه الصلاه والسلام. فالسنه وحي ذو واحد عن اهل البيت عن الرجل وعن البيت ولو كانوا كثيرين واحد تكتب وإن واحد أفضل فلا تكتب. وهل يسأل الذبح الأملح الأخضر أفضل من العين؟ وإن ذبح ذبح شاة أو معز أو إبل أو بقرة كله طيب. لكن إذا كان ذبح ليل أو ذبحين وملح الأملح به شراب وبياض مخلوق أقرأ له قرنان هذا أفضل الضحايا. وإذا ذبح بأسود أسود أو بأبيض خالص أو بأذن آخر أو بأنثى أو بشكل ذكر أو قرن كله مسلم. لكن هذا ينبغي الأفضلية. وفيه أن السنة يتولى بدعة الواحد إذا استطاع كما أن كما كان يتولى بدعة عليه الصلاة والسلام. صاحب الضحية يتولى بدعة بدعة هذا هو الأفضل. فإن كان ما يستطيع أو ما يحسن توكل به يوم القيامة تورد له الله حتى ما راح تذبح لنفسها اذا كانت تعرف الاحسن. وهي اليوم على رجال الاخرين حتى يتمكن من الذبح ولا يحتاج الى توفيق وانما تطرحه على جنب هذا يشرب البقره والشاه لان ماء العبد من جنب لا يشرب لان جهه الغله هذا الافضل والبعيد من حول العبد إذا ادته مباركا من أخواته ذو المسرع فهو هذا هو الأفضل. ويأخذ الرقعة صحيح يأخذ الرقعة يصدق ركعة الأقراء والجرام يأخذ منها يدعي منها إلى شاء قديم هذا وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعلى آله وأصحابه المتبعين. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، والأصل في اللباس الحلم والإباحة، تلبس التجمل. فالملابس قسم، قسم يسر به العورات، وقسم متخذ للزينة والجمال. أما في الحديث الصحيح إن الله جميع يحب الجمال، هذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسان إلى عباده، أي أن هيئ لهم وخلق لهم ما يستر به العورات وما يتجملون به بين الناس. والصدق يستثنى من ذلك الحليب، فإنه لا يجوز للرجال، قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحليب، هذا خطاب للرجال، فإنهم من لبسوا في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة. الله جل قال أهل الجنة ولباسهم فيها حليب، أهل الجنة لباسهم فيها الحليب. ومن لبسهم الدنيا من الرجال فهو على هذا الوعيد الشديد، على خطأ هذا الخطر، من حرمان دخول الجنة أو حرمانه لباس الحليب فيها. أما النساء فلا بأس لحقهم مثل الحليب، لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، والله أباح لهن الحليب وأباح لهن الذهب وحرم ذلك على الرجال. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحليب لإناث أمتي وحرم على ذكور. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا في يده ومن حليبا في يده اليسرى وقال هذان حل لإناث أمتي. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا بيده خاتم من ذهب فطاح ويعمد احد الى جمره من النار فيضعها في يده، وذلك ما يدل على تحريم خاتم من ذهب. وهذا يقول في الحديث الصحيح النهي عن خاتم من ذهب اللي في حق الرجال. ونهى صلى الله عليه وسلم الناس جميعا عن الشرب في الذهب والفضه ولكن فيهما، هذا عام للرجال والنساء جميعا. اما النهي عن لبس الحليب والديباج فهذا خاص بالرجال، والديباج هو الغليظ من الحليب، والاستطراق هو الحليب الذي له لمعان، وكل انواع الحليب محرم على الرجال مباح للنساء الا شيء يسير كموضع اصبعين او ثلاثه او اربعه، فهذا يباح للرجل الزر والرقعة الثوب الرقعة الصغيرة ونحو ذلك من الشيء اليسير يباح للرجل قطع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحاجة في هذا. ومن اللباس الجلوس كما تعلم الفريق أنها عن الجلوس على الحرير أيضا، فالرجل لا يلبس الحرير ولا الديباج ولا يجلس عليه ولا يتخذ من النخال يتكي عليها. اما النساء فلا حركه في ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن شرب الفضه والاخذ بالفضه، وقال انها له في الدنيا ولكم العهد، يعني اذا كفر في الدنيا لا يتبرعون من الحرام، اما المؤمنون فانها له في الاخره يطلبوا بها في الذهب والفضه في الاخره. في حديث البراء بن عازب الدلالة على أن لا بأس بلبس الأحمر، ولهذا قال ما رأيت في مما من حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على لا بأس بلبس الحلة من هذا ملابس الحمر، فالأحمر لا بأس به، والأسود والأحمر والأزرق، لكن أفضلها البياض حفر الملابس البياض ولا سوى انواع الثاني لا باس به، لا باس يلبسها ازرق او اخضر او احمر او اسود. ثم في هذا الحديث كان يخلف الحمراء، وفي حديث ابي حنيفه ان خرج وصلى في حجه الوداع وعليه حله الحمراء صلى بالناس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل عام الفتح وعليه حله سوداء وطاف في بعض الطواف وعليه برد احمر، وفي ذلك على ان هذه الالوان لا باس بها، لكن يحرم تشبه النساء الملابس تليق بالرجال وتناسب الرجال ولا يتشبه بالنساء في اي لباس. فاذا لبس الاخضر او الاسود او الازرق وغيرهما فانها تكون على شكل لا يشابه لباس المراه. وهكذا المراه ليس لها ان تلبس نساء الرجل، ليس لها تشبه الرجال في الملابس ولا في غيرها، كل منهما يحرم عليه التشبه بالاخر في كلامه او في نفسه او في لباسه او نحو ذلك. في بيان انه كان صلى الله عليه وسلم يتخذ اللنه يعني يربي الشعر على الراس، فلا باس بذلك اذا كان في مقصد شرعي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما يربى الشعر لاجل الفساد تعرض للنساء هذا لا يجوز يمنع. اما اذا كان اتخذه لا لهذا المقصد فلا باس. في بيان خلقه صلى الله عليه وسلم وان كان بعيد ما بين المنكبين وان ليس بالقصير ولا بالطويل، وسط من الرجال ربعه من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل بل بينهما بين الرجلين ظلوا بين الرجلين بعيد بين المنكبين عليه الصلاه والسلام كاللحيه ابيض اللون محورا بحمره عليه الصلاه والسلام حسن العينين. ومن احسن الناس قال عائشه رضي الله عنه ما رايت هذا الاحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان احسن الناس واجمل الناس عليه الصلاه والسلام. الواجب على المؤمن التقيد، وهكذا المؤمن التقيد بما شرع الله والحذر بما حرم الله في كل شيء. واتقى الله الجميع وصلى الله عليه وسلم. الاحمر كان فيه اعلام ولا احمر بالطبع؟ الاخر نهى عن بعض اهل العلم اشترى بان له اعلام بروج اليمن لاجل بعض الاحاديث غير ذلك يعني مهدم بالحمره، وقال اذا كان حمره غالبة شديدة كره، ولكن أحاديث اللبس الأحمر صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيحين ثابتة أصح من حديث المفتى، والأصل جواز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم أو عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق أو عن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك

إذا رسمت الأطهر فهو مثل الجبلين العظيمين يعني العجم. الثالث تشميت العاطف إذا حمد الله وإذا حمد الله هذه السنة. إذا سمعت أخوك يقول الحمد لله بعدما عطس فقل أرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بعده، هكذا السنة. الرابع إبرار القصر أو المقصر، شك من الراوي هل قال القصر أو المقصر، يعني إذا أقسم عليك أخوك تبر قصر، هذا من مكارم الأخلاق ومن حق المسلم على أخيه. إذا قال والله تأدى عندي، والله أنت صبر القهوة عندي، والله أنت تفضل على كذا، أصل إكرامك تجيب دعوته إذا تيسر لك ذلك. فإن شق عليك تعتذر من أخيك حتى يسمح لك، لأن هذا من مكارم الأخلاق ومما تجلب به المحبة والتآلف والوئام والتعارف. الخامس نصر المظلوم، نصر أحد من ظلم الكلام الطيب والشفاعة والفعل الطيب حسب طاقته، فتنصره ما تستطيع مما يوافق الشرع المطهر. السادس إجابة الداعي، إجابة الدعوة إذا دعاك ولما تعرف أو غيره تجيب دعوته لما فيها التأليف الإناس تعاطف تعارف. إلا أن يكون هناك منكر فأنت معلوم، كهو إلا منكر كخمر تدخين تصوير أشباه ذلك فلك عذر إلا أنت لا تستطيع إزالة هذا المنكر. والسابع إفشاء السبب، الحق السابع إفشاء السبب. والثامن رد السلام، إفشاء السلام ورد أيضا، أنت مشروع لك تفشي السلام تبدأ به، ومشروع لمسلم عليه يجيب إذا أفر عليه يرد السلام كما قال سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ومن حق المشروع على أخي أمر تاسع والنصيحة، لحد الله إذا استنصحك فانصح له. حديث آخر أن جليل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، قال يدينه النصيحة، هذا من حق المسلم على أخيه أيضا. وهناك حقوق أخرى جاءت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتبع ما جاءت به السنة فيفعل ما استطاع من ذلك، يتحرى الخير والامتثال، كما انه يتحرى ما جاء في النصوص من النواهي فيجتنبها ويحذرها. ونهى مع سبع من الشاهد من ذلك، التحكم بالذات هذا لباس، لا يجوز التحكم بالذهب للرجال، ولكن بالفضه لا باس، وكذا الشرب فضة، والأكل كذلك أعظم، لا يأكل في فضة ولا يشرب بها ولا في الذهب من باب أولى. جاء الحديث الصحيح لا تشربوا جاء في الذهب من فضة ولا تأكلوا السحرية، فإذا لهم في الدنيا ولكم بالعشرة، متفق عليه الحديث حذيفة رضي الله عنه. وجاء الحديث مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأخذ أو يشرب من الذهب من فضة إنما يجرب ربنا وجهنم، خرج مسلم. وعلى المياسر أيضا أنك مرسوم في أواني الذهب والفضة هذا محرم على الجميع، الرجال والنساء جميعا، ليس للرجال ولا للنساء الأخذ من الذهب والفضة ولا الشرب فيهما. أما التحطم هذا خاص بالرجال، يجوز المرأة أن تحطم بالذهب. قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب ثم نزعه ولا البسه ابدا ونزع المسح وفي نعمه

سل السيوف في جهاد سبيل الله، وهكذا استعمال الرماح وغيرها من ادوات الحرب، كل ذلك من اسباب دخول الجنه والنجاه للنار لمن اصلح الله نيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب ومنزل السحاب وهاجم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا فيه الحث على الجهاد والترغيب فيه والدعاء، ان المسلمين يدعون ربهم ان الله يعينهم وينصرهم على عدوهم ولو كانوا اكثر الناس، فقد يهزم الكثير وينصر القليل، فلا ينبغي ان يعجبوا بكثرتهم ولا بقوتهم، بل يسالون الله العافيه ويستعينون سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالكثرة قتلة يخلل أهلها ممن يعجبون وإن تكون ممن لغيرها. الواجب على أهل الإيمان وإن كثروا أن يلجأوا إلى الله ويرضعوا إليه ويطلبوا النصر، ولا يعجبوا بكثرتهم أو بقوتهم أو غير ذلك، بل عليهم ان يخلصوا لله ويسالوا الله سبحانه وتعالى. قد هدم الله